بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في هذه الصفحات، صفحات الأندلس المفقود، صفحات من تاريخنا الإسلامي المجيد الذي ضاع عند كثير من شباب المسلمين اليوم، فما عادوا يعرفون عنه شيئا. صار الكثير يعرف عن تاريخ أوروبا وأمريكا، أما تاريخ المسلمين المجيد، 8 قرون من حكم الإسلام للأندلس بكل ما فيها من صفحات ماجدة وبكل ما فيها من صفحات مريرة، والأهم من هذا بكل ما فيها من دروس وعبر قد ضاعت، ونود في هذه الحلقات أن نجددها ونتعرف عليها ونفتح هذه الصفحات لنقرأها. فالذي يظن أن التاريخ لا يعيد نفسه واهم، والذي يظن أنه يستطيع أن يسير في هذه الحياة دون أن يتعلم من هذه الدروس واحد. قصة الأندلس المفقود، قصة فتح إسلامي مجيد، هو استمرار لعهد الصحابة الكرام ومن بعدهم التابعين رضي الله عنهم أجمعين، حيث امتد هذا الفتح الإسلامي من مكة المكرمة والمدينة المنورة شرفهم الله تعالى، فانطلق يملأ جزيرة العرب بالنور، فخضعت للإسلام مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الخلفاء الراشدون، فاستمر الفتح، ففتحت الشام وفتحت فارس والعراق، واستمر الفتح ينطلق، وفتحت مصر في شمال أفريقيا في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واستمر الفتح ينطلق في كل اتجاه، ومن هذه الاتجاهات الاتجاه في المغرب العربي، وخضع المغرب العربي للإسلام، لكنه ما استقر وظل يتقلب. فتح المغرب العربي عقبة ابن نافع رضي الله عنه ورحمه من التابعين الأجلاء الكرام، لكنه توغل توغلا شديدا، وعندما أراد أن يرجع قطع عليه البربر الطريق، فنقضوا عليه ما فتحه وقتلوه هناك رحمه الله. فظل المغرب يغلي بين فتح وثورة، بين فتح وثورة. لكننا عندما نريد أن نتحدث عن قصة فتح الأندلس، فبالإضافة إلى الإشارة إلى ما كان يجري في شمال المغرب العربي، لابد لنا أن نتحدث كذلك عن قصة رجل عظيم كان له الفضل الأكبر في فتح الأندلس، ذلك هو موسى ابن نصير رحمه الله. والده نصر كان في عين التمر في العراق، وأخذ مع الأسرى الذين سباهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان غلاما في ذلك الوقت، واعتقه بنو أمية، فعمل حارسا في شرطة في بني أمية عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان صاحب همة وصاحب عطاء وقوة، فترقى في جيش معاوية حتى صار قائدا للجيش وقائدا لحرس وجيوش معاوية بن أبي سفيان. ولما حدثت الفتنة بين المسلمين وحدث القتال بين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، رفض موسى بن نصير أن يقاتل عليا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والحواري من حواري الإسلام، فعاتبه معاوية كيف وهو قائد الجند لا يخرج لهذا القتال، فقال قولة عظيمة، قال لم يمكن أن أشكرك بكفري من هو أولى بشكري منك، يعني كيف أشكرك وأعصي من هو أعظم منك؟ فقال معاوية من هو الذي أولى بشكري منك؟ أنا صاحب الفضل عليك. فقال الله عز وجل، فأطرق معاوية وقال أستغفر الله، ورضي عن نصر والد موسى بن نصير. هكذا كان هذا الرجل الذي ما نشأ في الإسلام في بداية عمره، لكنه لما فهم وعرف الإسلام العظيم تشربه قلبه، فنشأ ونمى في هذا الخلق العظيم، واستطاع أن يميز بين الحق والباطل بهذه الصورة. وولد له موسى وسمي نصر نصيرا، فصار اسمه موسى بن نصير. ولد موسى بن نصير في الشام في عام 19 هجرية، وكما ذكرنا والده كان قائد الجيوش، فنشأ مع أبناء الخلفاء وتعلم الفروسية وفنون الحرب. فولاه معاوية بن أبي سفيان البحر، يعني أساطيل المسلمين في البحر، فغزا قبرص وشارك في فتح قبرص. وهكذا نشأ موسى هذه النشأة الجهادية. ثم لما حدث الصراع بين الأمويين، وحدث بعد ذلك الصراع بين الأمويين وعبد الله بن الزبير، وبويع لعبد الله بن الزبير، بايعته كل أرض المسلمين بما فيها الشام، وكان على دمشق في ذلك الوقت الضحاك بن قيس. فموسى بن نصير رأى أن البيعة قد استقرت لابن الزبير، فبايع ابن الزبير وشارك مع الضحاك في قتال الأمويين، لكن الضحاك هزم وابن الزبير هزم وفر أنصاره. فمن الذين فروا موسى بن نصير فر إلى مصر، وكان فيها عبد العزيز ابن مروان. ورغم أنه كان من الأمويين، إلا أنه سامح موسى بن نصير، وعرف أنه إنما اجتهد في هذه المسألة لأنه آمن أنه ابن الزبير هو الوالي، هو الخليفة الحق، فسامحه وقربه. فموسى بن نصير كان من الذين يعرفون الفضل، فشكر هذا الأمر لعبد العزيز بن مروان وخدمه خدمة عظيمة، فترقى عنده وكان ذكيا فطنا ورعا تقيا وصاحب قتال وحرب، فقدمه ابن مروان، وحتى صار موسى بن نصير وزيرا لعبد العزيز بن مروان حاكم مصر. فانظروا كيف سبحان الله تيسرت الأمور حتى وصل موسى بن نصير ليكون واليا في شمال أفريقيا. بعد أن صار وزيرا لعبد العزيز بن مروان، ولاه ابن مروان أفريقيا، وأفريقيا لما يقال أفريقيا يقصد شمال أفريقيا غير مصر، يعني تونس والجزائر وليبيا والمغرب. فتحرك نحوها، وكما ذكرنا كانت تغلي، ما كانت مستقرة، وما استطاع أحد من الولاة أن يخضعها. فأخذ يفكر موسى بن نصير، لماذا لا تستقر أفريقيا؟ فوجد أن هناك سببين رئيسيين لعدم استقرار أفريقيا. السبب الأول أنه من أيام فتحها على يد عقبة بن نافع كانت الفتوحات تنطلق بسرعة وتمتد بسرعة، وبالتالي عدد المسلمين الذين يسيطرون على هذه المنطقة عدد محدود، حتى قال قولة عظيمة عن مقتل عقبة بن نافع. عقبة بعدما فتح وصل إلى البحر المتوسط، ثم انطلق حتى وصل إلى المحيط الأطلسي وخاض في المحيط الأطلسي، هكذا كان همهم لنشر دين الله عز وجل. دخل في البحر، دخل في المحيط الأطلسي وقال قولته العظيمة: والله لو أني أعلم أن وراءك قوم لا يؤمنون بالله لخبته إليهم. لكن عقبة أخطأ خطأ عظيما، وهو أنه عندما وصل إلى المحيط الأطلسي ما كان هناك أحد يحمي ظهره، فلذلك لما أراد العودة إلى القيروان عاصمة أفريقيا وهي في تونس، لما أراد التراجع هاجمه البربر وثاروا عليه وقتلوه في الطريق. فقال موسى بن نصير لما سمع القصة، قال رحمه الله: كيف ينطلق ولا يحمي ظهره؟ أما كان معه رجل رشيد، يعني ما في أحد يذكره ويعلمه الحكمة، أنه ليس من الحكمة الانطلاق هكذا دون أن تحمي ظهرك. ولذلك اتخذ موسى بن نصير سياسة جديدة، وهو أنه يفتح ويستقر، يفتح ويستقر، يفتح ويستقر، ولا ينطلق بدون أن يثبت الحكم في الأرض التي وراءه. ثم وجد سببا عظيما ثانيا لهذا التبلبل الذي كان يجري في شمال أفريقيا. السبب الثاني أن الإسلام ما استقر في نفوس الناس في شمال أفريقيا البربر، فلذلك اعتمد سياسة جديدة، وهو أنه عندما يفتح بلد لا يكفي أن يستقر سياسيا، وإنما ينشر فيها الدعاة والعلماء فيعلمون الناس الإسلام حتى يستقر في نفوسهم، ثم يستعمل هؤلاء جنودا للإسلام لفتح ما وراءها من بلاد. وهكذا بدأ موسى بن نفير بهذه السياسة الحكيمة من سنة 86 هجرية. انظروا يا اخواني يا اخواتي، انظروا، نحن نتحدث هنا عن سنة 86 هجرية، يعني 76 سنة فقط منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا الاتساع الذي وصله الاسلام والانتشار العظيم واقبال الناس عليه بهذه الصورة العجيبة. ما استقرت شمال افريقيا، ما استقر الا على يد موسى بن نصير، فاخضع الجبال المنيعة وغزى البربر وصالحهم، والذين رفضوا وعاندوا هاجمهم وقاتلهم وانتصر عليهم حتى قالوا كاد ان يفنيهم، وغزى الذين قتلوا عقبة بن نافع وصحبه، وخاض اليهم النهر وقاتلهم في معركة عظيمة، ثم فتح تلك الديار وامر عليها اولاد عقبة بن نافع. فلما رأى الناس ذلك خضعوا، ثم دخل الناس في دين الله أفواجا. وأحيانا يكون هناك فرقة تعاند وتقف في طريق الإسلام، تحتاج من يكسرها حتى لا تكون حاجزا بين الناس وبين الإسلام. فلما رأى الناس زوال هذه الفئة التي كانت تسيطر وكانت جبارة في الأرض، ثم رأوا عظمة الإسلام وسماحة الإسلام وخلق المسلمين في التعامل، وأنهم ما جاءوا لأجل الغنائم والغزو، وإنما جاءوا لنشر هذا الخلق وهذا الدين العظيم، دخل الناس في دين الله أفواجا. ودخل البربر بأعداد هائلة بالآلاف دخلوا في الإسلام، ومن بين الذين دخلوا في الإسلام قائد عظيم من قادة البربر اسمه طارق ابن زياد. وخضعت شمال أفريقيا كلها ما عدا مدينتين، طنجة وسبتة، وهاتين المدينتين مقابل اسبانيا تماما، مقابل جبل طارق، بينها وبين جبل طارق فقط المضيق، مضيق جبل طارق. وجبل طارق ما كان يسمى جبل طارق في ذلك الوقت، وهذا المضيق ما كان يسمى مضيق جبل طارق، وانما كان العرب يسمونه درب الزقاق. فطنجة وسبتة في المغرب مقابل اسبانيا، وبينهما درب الزقاق او مضيق جبل طارق. فوجه موسى بن نصير طارق بن زياد على رأس جيش من البربر، 19,000 مقاتل من البربر، فذهبوا وفتحوا طنجة، ولم يبقى في شمال أفريقيا سوى سبتة، مدينة حصينة مقابل الأندلس، تحكم من قبل الأندلس، من قبل حاكم الأندلس واسمه غيطشة. وكان يحكم سبتة رجل اسمه جوليان. جوليان امتنع وقاوم هذا الفتح الاسلامي، فتحرك اليه موسى بن نصير بنفسه، لكنه ما استطاع ان يفتحها لمناعتها. فترك موسى بن نصير القائد العظيم طارق بن زياد حاكما على تلك المنطقة شمال المغرب، وتركه حاكما على طنجة ومعه 19,000 من البربر المسلمين، وترك معهم جماعة من التابعين يعلمونهم الإسلام والقرآن. ونظر موسى بن نصير وأخذ يفكر في فتح الأندلس، فوجد أن مما يجعل الأندلس منيعة أنهم يستطيعون المهاجمة من قبل البحر، وكذلك مما جعل أفريقيا لا تستقر أن الروم يمدون أنصارهم من قبل البحر، والروم لهم قوة عظيمة في البحر بينما المسلمين ليس لهم تلك القوة. فأخذ يفكر كما نقول بتخطيط استراتيجي، نظر بعيد، ما استعجل الأمر، فاهتم ببناء السفن حتى يجعل للمسلمين قوة تستطيع أن تصد قوة الروم، فأنشأ قاعدة عظيمة لصناعة السفن في تونس، وصنعوا في خلال فترة وجيزة أكثر من 100 مركب. ثم انه اراد ان يخبئ البحر حتى لا يهاجم من قبل البحر، فأعلن أنه سيهاجم صقلية ويغزوها في البحر. وتسامع الناس أن قائد أفريقيا موسى بن نصير سيغزو البحر بنفسه، فتحرك إليه الناس وتحرك إليه أشراف الناس، حتى سميت تلك الغزوة غزوة الأشراف. فسار بهم موسى بن نصير، فلما كثر الناس رأى موسى بن نصير أنه لا داعي لخروجه، فسير الأشراف وأمر عليهم ابنه عبد الله بن موسى، فتحركوا في البحر واستغلوا هذه السفن التي بناها، فاستطاع أن يخضع صقلية بحكم الإسلام. ثم أرسل عطاء بن أبي نافع الهذلي إلى سردانية، وهي جزيرة عظيمة أخرى في البحر المتوسط، فاستطاع عطاء أن يفتحها كذلك. فلما أراد عطاء الرجوع أرسل إليه موسى لا تستعجل، فهذا وقت عواصف، انتظر حتى تهدأ. لكن عطاء استعجل، وهذه من أخطاء الناس عندما لا يستمعوا للنصيحة. نحن كمسلمين أمرنا أن نستمع للنصيحة، وخاصة إذا جاءتنا ممن هو من أهل الحكمة. عطاء ما استمع لنصيحة الحكيم موسى بن نصير، فرجع في هذا الوقت، فثارت عليه العواصف ومات في البحر رحمه الله. فأرسل موسى بن نصير مرة أخرى ابنه عبد الله بن موسى ففتحها، واستقرت سردانية للمسلمين. ثم إنه تحرك غربا في اتجاه جزائر البليار، وجزائر البليار تسمى الجزائر الشرقية. هذه جزر كبيرة، عندما ترى خريطة الأندلس أو إسبانيا ترى ثلاث جزر رئيسية تسمى جزائر البليار شرق الأندلس. فتحرك إليها عبد الله بن موسى ففتحها كذلك. فالآن اطمأن موسى بن نصير أن جهة البحر مستقرة وشمال أفريقيا كذلك مستقرة ما عدا فتح. قبل أن ندخل في فتح الأندلس دعونا نتحدث قليلا عن جغرافية الأندلس حتى تتخيلوا معي ما نحن بصدده. تستطيع أن تتخيل الأندلس مربعا وفيه زاوية في أسفله باتجاه المغرب هي جبل طارق. الأندلس مليئة بالأنهار، وفيها خمسة أنهار رئيسية، كما أنها كثيرة الجبال. ففيها في الجنوب جبال الثلج ارتفاعها 3.5 كيلو تقريبا، وفي أقصى الشمال بينها وبين أسبانيا جبال البرنيه، ويسميها العرب جبال البرانس، وهي أيضا 3.5 كيلو، لكنها أمنع بكثير من جبال الثلج، وليس فيها ممرات تذكر، ليس فيها إلا ممر واحد للجيوش، أما باقي الطرق فيها فهي طرق للمشاة، لا يستطيع الجيش أن يمر فيها إلا واحدا واحدا، فلا تصلح لمرور الجيوش، ولذلك كانت سدا منيعا بين فرنسا وبين أي هجوم يأتيها من الجنوب. بين الأندلس وبين المغرب مضيق جبل طارق، والذي كان يسميه العرب درب الزقاق، وهو بحر صغير خليج عرضه حوالي 13 كيلو فقط، فهو بحر يستطيع الناظر من أفريقيا أن يرى ما وراه ويرى الأندلس. أما البشر الذين كانوا يعيشون في الأندلس فكان الروم. الروم لقب يطلق على أهل أوروبا، فأهل أوروبا هم الذين كانوا يعيشون في الأندلس منذ عام 201 قبل الميلاد، واستمروا على ذلك 7 قرون. في القرن 5 الميلادي هاجمت قبائل همجية تسمى قبائل الفاندال، جاءت من آسيا وتحركت في أوروبا، وأشاعت الذعر والخراب في أوروبا، واستمروا ينتشرون في أوروبا ويدمرون ما في طريقهم مثل هجوم المغول. فهؤلاء الفاندال استمروا حتى وصلوا إلى الأندلس واستقروا فيها وسيطروا عليها، وكانوا يسمون الفاندال، والأرض التي يسكنونها في الأندلس كانت تسمى فاندوليسيا، ومن هنا جاء اسم الأندلس، أرض أو بلاد قبائل الفاندال، فاندوليسيا الأندلس. وهؤلاء كانوا همج، فدمروا حضارة الروم التي أقيمت في الأندلس. ثم بعد ذلك جاءت قبائل من الألمان الهمج، يسمون قبائل القوط الغربيين، وهم قبائل كما ذكرت همجية، فهاجموا الأندلس وسيطروا عليها وحكموها، لكنهم باحتكاكهم بالروم تحضروا وبنوا حضارة عظيمة في الأندلس، وحكموا الأندلس 3 قرون توالى فيها 36 ملكا، فهم متحضرون. فالأندلس ما كان يعيش فيها قبائل همجية لما فتحها المسلمون، وإنما كانت دولة متحضرة وفيها القوط، ولذلك كان المسلمون لما يقولون القتال مع القوط. أما أهم المدن التي فيها، فمن الجنوب جبل طارق، تليه منطقة سهول تسمى الجزيرة الخضراء. شمال الجزيرة الخضراء تأتي مدينة رئيسية هي أشبيلية، فأشبيلية من مدن جنوب الأندلس. شمال شرق أشبيلية مسافة بسيطة جدا قرطبة، فقرطبة أيضا من جنوب الأندلس. شرق أشبيلية وقرطبة مدينة عظيمة تسمى غرناطة. إذا عندنا 3 مدن رئيسية في الجنوب، قرطبة وأشبيلية وغرناطة. في وسط الأندلس كانت عاصمة الأندلس طليطلة، وهي عاصمة القوط. ثم تأتي مدن كثيرة، من أهم هذه المدن مدينة في شمال شرق الأندلس قريب من جبال البرنين تسمى سرقسطة، وهي عاصمة شمال الشرق. أما في الغرب فعاصمة شمال الغرب ليون، وأما في أقصى شمال القرب فعندنا جليقية. إذا نستطيع أن نلخص ونقول مدن الأندلس في الجنوب أشبيلية، شمالها قرطبة وشرقهما غرناطة، وسط الأندلس طليطلة، شمال الشرق سرقسطة، شمال الغرب ليون، وأقصى شمال الغرب جليقية. فهذه أهم مدن الأندلس. بدأت المراسلات بين موسى بن نصير في شمال أفريقيا وبين حاكم المسلمين خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك في الشام، يستأذنه في فتح الأندلس. وبدأت هذه المراسلات في عام 89 هجرية الموافق 708 ميلادي. فأجابه الوليد، قال خذها بالسرايا، يعني لا تهجم هجوم واحد، ارسل قوات خفيفة، تطلع الأوضاع، تأكد أن الأمر صالح قبل أن تخوض بالمسلمين. يقول خذها بالسرايا حتى ترى وتختبر شأنها، ولا تغرر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال. وكان المسلمين متعودين على أرض الصحراء وأرض البر، ما هم متعودين على البحار، فأي معركة في البحر كانوا يخافون منها. فهو لما عرف أن بين الأندلس وبين المغرب بحر خاف، فموسى بن نصير أرسل للوليد يطمئنه، قال يا أمير المؤمنين، ليس ببحر زخار، ما هو بحر كبير هذا، وإنما هو خليج، ومنه يبين للناظر ما خلفه. فرد الوليد قال وإن كان فلا بد من اختبارها بالسرايا قبل اقتحامها. هذا الذي كان يجري في الجانب المسلم. أما في الجانب القوطي فكانت تحدث أحداث عظيمة. ملك أسبانيا اسمه أخيكا مات في عام 700 ميلادية، فتولى ابنه غيطشة، وما استقر الحكم لغيطشة، فثار عليه قائد جيشه واسمه رودريغو، ويسمونه في تاريخ الإسلام لودريق. واستطاع رودريغو أن يسيطر على الأندلس، وفر منه غيطشة، وقتل غيطشة في هذه المعارك وهذه الثورة. فثار أبناء غيطشة على رودريغو وتجمعوا في شمال الأندلس، وأحد أبناء غيطشه فر من الجنوب وعبر جبل نطيق جبل طارق ولجأ إلى سبتة. سبتة كما ذكرنا ما فتحها المسلمون، ظلت المدينة الوحيدة التي لم تفتح، يحكمها جوليان. فابن غيطشه لجأ إلى جوليان في الجنوب، وأبناء غيطشه الآخرين لجأوا إلى الشمال وأخذوا يجمعون الأنصار لقتال مغتصب الحكم منهم لودريق. إذن أبناء غيطشه بدأوا يتحركون من الشمال ولجأوا عبر مضيق جبل طارق إلى سبتة. فأخذ لودريق يعد العدة للقضاء على هذه الثورة التي ثارت على ثورته، وتحرك نحو الشمال للقضاء على أبناء غيطشه. في هذه الأثناء بدأت المفاوضات بين ابن غيطشه ولودريق وجوليان في سبتة، ورأوا أنهما لن يستطيع أن يفعل شيئا إلا بمعاونة جيش قوي ليأخذ لهم الثأر. فبدأ الاتصال بين جوليان حاكم سبتة وموسى بن نصير، وأخذ يغريه يقول له إن ساعدتنا في القضاء على لودريق أعطيك أمورا. قال ما هي؟ قال أعطيك سبتة، أسلم لك سبتة وأترك لك تفتح ما تشاء من الأندلس. قال وما تريدان من ذلك؟ لازم في شيء، لازم في مقابل. فقال ابن غيطشه نحن فقدنا الأمل في الحكم، لكننا نطمع في ملك أبينا من المزارع والضياع. شوف انتهى الطموح الذي عندهم وصار همهم فقط الأموال، وكان لغيطشه كان له أكثر من 1000 مزرعة من المزارع الضخمة منتشرة في الأندلس. فهم كانوا يقولون الأندلس ايش تسوى بدون مزارعها، نحن نأخذ المزارع وخلوا المسلمين يأخذوا باقي الأراضي. فهذا أيضا حرك موسى بن نصير نحو الفتح أكثر، سبتة تسلم والأندلس تفتح أبوابها وكل ما في المقابل هو أن يعطيهم هذه الضياع. فأغراه ذلك فاستجاب موسى بن نصير لذلك. موسى بن نصير رحمه الله لما أراد أن يفتح الأندلس على أوامر الخليفة الوليد بن عبد الملك فعلا أرسل سرية جيش صغير يختبر الوضع، وعلى رأسه طريف بن مالك رحمه الله، 400 رجل يرأسهم طريف في 4 مراكب تحركوا من أفريقيا نحو الأندلس والتفوا حول الجبال ونزلوا في الجزيرة الخضراء الأرض السهلية التي تلي جبل طارق. فنزلوا فيها قرب منطقة في غرب جبل طارق تسمى طريف واسمها اليوم كاريف. أول مسلم تطأ رجله أرض الأندلس طريف ابن مالك رحمه الله، وذلك في رمضان عام 91 هجري. فتح المنطقة الصغيرة التي حوله وجمع المعلومات وعاد، وصار الأمر ممهدا لفتح الأندلس. وصلنا في حديثنا في قصة الأندلس المفقود إلى التمهيد الذي مهده القائد المسلم طريف ابن مالك الذي كان أول مسلم تطأ رجله أرض الأندلس في المنطقة التي تسمى اليوم طريف. رأى طريف المنطقة واستطاع أن يجمع المعلومات عنها، ورأى أن الأمر ممهد لغزو الأندلس، فرجع وأخبر موسى بن نصير بذلك. موسى بن نصير حاكم أفريقيا جهز جيشا من 7000 مقاتل بقيادة القائد البربري المسلم طارق ابن زياد. فتحرك طارق بسفنه وجيشه نحو الأندلس، فحاول أن ينزل في اتجاه جبل طارق، لكنه أول ما نزل هناك وجد أن القوط قد تجمعوا بقيادة قائد منطقة الجنوب واسمه تدمير. فتراجع طارق بن زياد فورا والتف حول الجبل ونزل في منطقة الجزيرة الخضراء وهي السهول التي تلي جبال طارق. القوط لما أحسوا بالتفافه فورا تجمعوا وأرسل تدمير قائد منطقة الجنوب إلى حاكم الأندلس لودريق، وكان في قتال أبناء الحاكم السابق غيطشة في الشمال. أرسل إليه رسالة يقول فيها: أدركنا إن قوما لا يدرى أمن أهل الأرض أم من أهل السماء قد وطأوا أرضنا وقد لقيتهم، فلتنهض إلي بنفسك، يعني استعجل وأتني، هؤلاء يبدو أنه لن يقف أمامهم أحد، جيش عجيب لم نرى مثله. وهكذا كانت سمات الجيش الإسلامي، ليس كباقي الجيوش، باقي الجيوش مطمعها في الدنيا، أما هؤلاء فيرونهم عبادا زهادا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فتعجبوا منهم: ما هؤلاء؟ ولذلك أخذ يستنجد بحاكم الأندلس. لودريق فعلا لما وصلته الأخبار خاف خوفا شديدا، فترك حامية تتولى له القتال مع ابناء الحاكم السابق غيطشة، وتحرك بجيشه الجرار أكثر من 100,000 مقاتل نحو طارق. في هذه الأثناء أنشب طارق القتال مع تدمير قائد الجنوب، قائد القوط في الجنوب، واستمرت المعركة، أول معركة، معركة الجزيرة الخضراء، لمدة 3 أيام، وانتصر فيها طارق بن زياد وسيطر على منطقة الجنوب. فوصلته الأخبار بتحرك لودريق من الشمال بهذا الجيش الجرار، ففورا أرسل بالأخبار عبر المضيق إلى موسى بن نصير. موسى بن نصير استعجل فجمع جيشا صغيرا من 5,000 مقاتل وأرسلهم مددا إلى طارق بن زياد، فتجمع لطارق 12,000 مقاتل في الجزيرة الخضراء. بينما هو ينتظر وصول لودريق بدأ يستكشف المنطقة، وجد أن هناك منطقة أفضل من المنطقة التي هو فيها، منطقة تسمى وادي برباط وفيها نهر، فذهب بجيشه وخيم عند النهر، النهر وادي برباط. ووصل لودريق 100,000 مقاتل إلى نهر وادي برباط، وحدثت المعركة الفاصلة في تاريخ فتح الأندلس، بل تعد أعظم معارك الأندلس، بل تعد النقطة التي فصلت وكسرت ظهر القوط في الأندلس، معركة وادي برباط. التقى فيها الجيشان، جيش الإسلام بقيادة طارق بن زياد 12,000 مقاتل، وجيش القوط بقيادة حاكم الأندلس بنفسه لودريق 100,000 مقاتل. هنا خطب طارق بن زياد خطبة عظيمة مشهورة يحمس فيها أصحابه للقتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، ويذكرهم فيها بأمر الشهادة، وأنه إما النصر وإما الجنة كما وعد الله تعالى إحدى الحسنيين. وفي هذا الموقف يقال، وإن كانت الروايات من الناحية التاريخية غير موثقة، لكن يقال أن طارق رحمه الله أمر بحرق السفن وقال: العدو من أمامكم والبحر من ورائكم، يعني ليس لكم إلا النصر، ما في مطر، وراءكم البحر وأمامكم الجيش. هنا تأتي طبعا بعض الروايات تشوه هذا التاريخ وتقول أن طارق طمعهم في الدنيا وطمعهم في النساء، وليس هذا بصحيح، وإنما الثابت أنه كان يذكرهم بالله ويذكرهم بالجنة ويذكرهم بالخلود ويذكرهم بالشهادة في سبيل الله ويذكرهم بنشر أمر الله ودين الله. وتحركت النفوس نحو الشهادة في معركة عظيمة جليلة بدأت في يوم 28 رمضان من عام 92 هجرية، واستمرت هذه المعركة بين هذا الجيش الصغير بعدده 12,000 مقاتل، الكبير بإيمانه والكبير بثقته بالله سبحانه وتعالى أمام جيش عظيم هائل 100,000 مقاتل، لكنه رغم حجمه الكبير كان قد أصابه الغرور، حتى إن لودريق أمر بجمع الحبال فجيء بالبغال المحملة بالحبال، يقصد أنه ينوي أسر هؤلاء جميعا ويريد الحبال ليربطهم، هكذا كان غروره. وكان ملكا جبارا، وكان يوضع له سرير على 3 بغال، سرير مكلل بالدر والياقوت والجواهر، وكان يلبس الذهب، هكذا كان يعني ملكا يظهر فخامة وعظمة الملوك، لكن شتان بين من يقاتل في سبيل الله سبحانه وبين من يقاتل في سبيل الدنيا والشيطان. وبدأت المعركة الهائلة، 8 أيام مستمرة. دخل العيد على المسلمين، عيد الفطر المبارك عام 92 هجرية، وهم في القتال، وكثر القتل في الطرفين، حتى انه يقال قتل من جيش طارق 3,000 شخص، و3,000 هم ربع الجيش، لكنهم صمدوا وظلوا يقاتلون. ثم ان الله تعالى فتح على المسلمين فتحا عظيما، وهزم القوط هزيمة نكراء وفروا، فمنهم من قتل، ومنهم من اسر، ومنهم من القى نفسه في النهر. ومن الذين القوا نفسهم في النهر لودريق حاكم اسبانيا، فمات ملك اسبانيا وظلت اسبانيا بدون ملك. وغنم المسلمون غنائم عظيمة، لكن من اعظم ما غنموه الخيول. طارق بن زياد ما كان معه الا عدد بسيط من الفرسان، والفرسان يفعلون الاعاجيب في المعركة، القتال على الخيل ليس كالقتال ماتيا. فغنم المسلمون خيولا كثيرة، حتى انهم ما بعد هذه المعركة ما كان فيهم احد يقاتل ماشيا، كلهم على الخيول من كثرة الخيول التي غنموها في هذه المعركة. بعد معركة وادي برباط العظيمة، كما ذكرت كسر الروم هزيمة نكراء، واستطاع المسلمون الانتشار في الاندلس فورا. تحرك طارق رحمه الله بجيشه الى مدينة شلونة شمال الجزيرة الخضراء، ففتحها بالقوة، ثم تحرك نحو حصن المدور، وحصن المدور قرب قرطبة، ففتحها كذلك. ثم تحرك نحو مدينة ملقة، وهي من المدن الحصينة، ففتحوها كذلك. ثم تحرك الى الفيرا، وفتحت بعد حصار طويل. ثم تحرك الى اريولا، ففتحها، وكل هذا في شوال من 92 هجرية بدأ هذا الفتح، واستمر الى بدايات عام 93 هجري. وفتح كذلك بالتراسل، تحرك نحو اشبيليا عاصمة الجنوب. فلما رأى اهل اشبيليا ان هؤلاء جيش لا يقف امامهم احد، صالحوا طارق بن زياد على الجزية. الفرق بين الفتح والمصالحة انه المدينة التي تفتح بالقوة كل ما فيها يكون للمسلمين، اما المدينة التي تفتح بالصلح فكل ما فيها يبقى لأهل المدينة، لا يؤخذ منهم شيئا سوى الجزية، والجزية عبارة عن دينار من الذهب كل عام عن كل فرد، فالفرق كبير. فرأى الناس أنه هذا العرض مغري بالنسبة إليهم، فخافوا من هذا الفتح أن يكون بالقوة، فاستسلموا، ففتحت عاصمة الجنوب أشبيليا. من أشبيليا تحرك طارق كما ذكرنا إلى هذه المناطق، ومنها فتحت هذه المناطق قرطبة وملقة والفيرة واريولا، وتجمع الروم الذين فروا من معركة وادي برباط، بدأوا يتجمعون في منطقة حصينة تسمى استجا. وهنا لما رأى طارق هذا التجمع خاف ان يكبر ويهدد هذا الفتح، فتحرك فورا نحو استجا وباغتهم، واستطاع بهجوم المباغت ان يقبض، أن يأثر في أول هجوم يقبض على قائدهم. ف وطلب منه قائده أن يطلقه حتى يمهد له بالصلح والجزية. فوافق له طارق بذلك، وفعلا تحرك القائد وقال هؤلاء لا يقف أمامهم أحد، فاستسلمون. فاستسلمت إسجة وتمهدت منطقة الجنوب للمسلمين. تحرك طارق بباقي الجيش فورا نحو الشمال، ففتح جيان من المدن الرئيسية في الطريق إلى العاصمة طليطلة. ثم فورا ما أمهل أهل البلد يتجمعون أو حتى يختارون حاكما بدل حاكمهم، فتحرك فورا في أواخر عام 93 هجرية نحو طليطلة عاصمة الأندلس، ففتحها بدون مقاومة تذكر. وهكذا سقطت عاصمة الأندلس في فتح عجيب متوالي. 12,000 يفقد منهم 3,000، ما يبقى إلا 9,000. 9,000 يفتحون دولة كاملة كأسبانيا والبرتغال الأندلس، وفي أشهر قليلة. شيء عجيب، لكنه النصر من الله سبحانه وتعالى. موسى بن نصير لما رأى أن الفتح بدأ يتوالى بهذه السرعة وأنه لا مقاومة تذكر، قرر أنه يشارك بنفسه بهذا الفتح ويمتد بهذا الفتح إلى كل الأندلس. فعبر بنفسه إلى الأندلس بجيش من شمال أفريقيا مقداره 18,000 مقاتل. عبور موسى بن نصير كان أثناء تحرك طارق بن زياد في منطقة شمال طليطلة. بعد ما فتح طليطلة عبر موسى بن نصير في رمضان سنة 93 هجرية من سبتة التي سلمها جوليان. انطلق نحو الجبال ونزل عن جبل يسمى جبل موسى لتكريما لنزوله في ذلك المكان. عبر بجيش فيه عدد كبير من التابعين وفيه صحابي واحد، صحابا اندثروا. سبحان الله، ماذا هذا الكلام؟ 93 هجرية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب83 سنة ما زال في صحابي واحد اسمه المنيذر الافريقي رحمه الله. موسى بن نصير ترك ابنه عبد الله بن موسى يحكم افريقيا وانطلق مع هذا الصحابي والتابعين الكرام 18,000 مقاتل، فدخلوا اسبانيا، دخلوا الاندلس. واجتمع الجيش واجتمع القواد الذين في هذه المنطقة مع موسى بن نصير في منطقة الجزيرة الخضراء. فاول ما فعل ان بنى مسجدا لله، بنى مسجدا عظيما ما زالت اثاره الى اليوم. دمرت فيما بعد لكن بقيت اثاره، يسمى مسجد الرايات. ضبط قبلته لهم احد كبار التابعين واسمه حنش. فكان هذا اول ما فعله موسى بن نصير في انتقاله الى الاندلس. فعلا كان قرار موسى صائبا، حيث ان طارق لما توغل في داخل الاندلس انتقضت المدن التي كان قد فتحها على الحاميات التي تركها. كل جيشة كان 9,000، فكان يتقدم يترك 100-200 في كل مدينة. فهؤلاء اهل المدينة مثل اشبيليا وقرطبة لما يرون ان ما فيها الا 100 أو 200 يثورون عليهم وينتقضون عليهم ويسيطرون مرة اخرى على المدينة. فانتقضت عدة مدن خلف تحرك طارق، فخاف عليهم موسى بن نصير ولذلك انتقل، وكان قرارا في منتهى الحكمة. فتحرك موسى بن نصير، طارق بن زياد يحاول ان يسيطر على منطقة الوسط طليطلة وما حولها، وموسى بن نصير يعيد اخضاع منطقة الجنوب. ففتح شدونة مرة اخرى بعدما كان فتحها طارق انتقضت. ثم تجمع القوط في قرمونة وهي مدينة حصينة في جنوب الأندلس، فتحرك نحوها موسى بن نصير وحاصرها، رأى أنها صعبة. هنا عمل حيلة، جماعة من القوط من أنصار جوليان الذي تحالف مع موسى بن نصير اتفق معهم على حيلة كأنه يقاتلهم، ففروا من أمامه واتجهوا نحو الحصن. فلما رأى القوط أن هؤلاء إخوانهم القوط قادمين إليهم فتحوا الحصون، فدخل هؤلاء القوط وتركوا الباب مفتوحا لموسى بن نصير فهجم وفتح. وهذا يدلك على انه من اخطر الامور التي يمكن ان يتعرض اليها اي شعب ان يكون فيه طابور خامس يتحالف مع اعداء هذا الشعب. موسى بن نصير استغل هذا الطابور الخامس والحرب خدعة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا يجب علينا أن نتعلم درسا عظيما من وراء هذا، وهو أننا يجب أن نربي شباب هذه الأمة وأطفال هذه الأمة، نربيهم على الولاء العظيم لدينهم ولبلدهم ولأمتهم ولأهلهم ولقومهم، حتى لا يحدث فينا مثل هذا الطابور الخامس. فمن أشد الأمور أن يكون في الأمة عملاء لأعدائها، وهذا لا يكون إلا بتربية إيمانية عالية، تربية تجعل التطلع للآخرة أعظم من التطلع للدنيا. لماذا يصبح الإنسان عميلا أو خائنا؟ لأجل دنيا، لأجل منافذ، لأجل طمع. فإذا انقطع هذا الطمع وصار تعلق الإنسان بالآخرة، ما يعود مثل هذا الطابور الخامس. وهذا من فوائد التربية الدينية، أننا بهذه التربية الدينية نربي الناس على الولاء لدينهم وقومهم، فلا يعود عندنا أمثال هؤلاء العملاء. موسى بن نصير استغل هؤلاء العملاء، وفعلا استطاع أن يفتح مدينة قرمونة، وهي من أحسن المدن، ما كان يمكن أن تفتح بسهولة لولا هذه الخيانة من القوط ببعضهم البعض. في هذه الأثناء عاصمة الجنوب أشبيلية التي كان قد فتحها طارق أيضا انتقضت، فتحرك نحوها موسى بن نصير فحاصرها أشهرا. ثم في النهاية استطاع موسى بن نصير أن يخضعها، وهربت حاميتها إلى مدينة تسمى مدينة بعدة، وتجمع كثير من القوط في ماردة، وماردة شمال قرطبة في الطريق إلى طليطلة. إذن صار الطريق بين موسى بن نصير وبين طارق مقطوعا بوجود مدينة ماردة في الطريق، وكذلك مدينة ألفنت. كل هذه المدن انتقضت، فتحرك موسى بن نصير نحو ألفنت، ووجد أهلها قد تحصنوا تحصنا شديدا، ولهم سور عالي ما استطاع المسلمون أن يعبروه، وآذوا المسلمين أذى شديدا. هنا دبر موسى بن نصير حيلة عظيمة، فأمر بصنع دبابة، والدبابة ليست كمصطلح اليوم، وإنما هي آلة من الخشب تدحرج على الخشب وتغطى بالجلود، برج من خشب مغطى بالجلود المبللة، فإذا رميت بالنار لا تشتعل لأنها مبللة، وإذا رميت بالأسهم لا تخترقها لأن عليها الجلود، ويختبئ الجنود خلفها. فبدأوا يدفعون هذه الدبابة أمامهم وهم خلفها حتى وصلوا إلى الحصن، والقوط يضربونهم ولا يستطيعون الوصول إليهم. فوصلوا إلى برج من الأبراج، فبدأوا يكسروا حجار هذا البرج من تحته، واستمروا بذلك حتى وصلوا إلى صخرة عظيمة صلبة جدا ما استطاعوا أن يكسروها. فبينما هم يحاولون ويحاولون ما يستطيعون، ثار عليهم العدو وهجم عليهم بغتة، فقتل منهم هذه المجموعة الفدائية، قتلت عند هذا البرج، فسمي برج الشهداء. وهذا من الأبراج المشهورة في الأندلس اليوم، في منطقة ألفنت برج الشهداء. لكن في النهاية بهذا الإصرار استطاع موسى بن نصير أن يفتحها، فلما رأى الذين تجمعوا في ماردة أن ألفنت فتحت طلبوا الصلح، وتم الصلح يوم عيد الفطر، فكان عيدين للمسلمين، يوم عيد الفطر يوم 94 يوم أول شوال 94 هجرية. في هذه الفترة أثناء تحرك موسى نحو الشمال ليخبأ، شمال قرطبة، جنوبه قرطبة وأشبيلية وغراطة، سارت أشبيلية للمرة الثالثة. وانظروا عملية الفتح ليست عملية سهلة، خاصة بجيش صغير أمام أمة ضخمة جدا، فما يستطيع أن يترك وراء إلا أعداد بسيطة. فكانت هذه المدن تثور مرة تلو المرة، فهنا أرسل إليهم موسى بن نصير جيشا صغيرا بقيادة ابنه عبد العزيز ابن موسى، وعبد العزيز هذا سيكون له شأن عظيم في تاريخ الأندلس كذلك. فعبد العزيز ابن موسى توجه نحو أشبيلية ففتحها للمرة الثالثة، وحطم قوتها، وحطم قوة تجمعت قربا منها في لبلة، وبقي يحكم أشبيلية بنفسه حتى ما تثور ولا تثور المناطق التي حواليها. هذا كله تحركات موسى بن نفير في جنوب الأندلس. ثم تحرك موسى نحو طلبيرة، وطلبيرة منطقة تقع غرب طليطلة، قريب من طليطلة، غرب طليطلة. فتحرك نحوها موسى بن نصير. في هذه الأثناء سمع بتحركه ووصوله إلى طلبيرة طارق بن زياد الذي كان يتحرك في تلك المنطقة كذلك. فتحرك طارق بن زياد نحو طلبيرة، وفي ذي القعدة من عام 94 هجرية اجتمع القائدان لأول مرة منذ أكثر من سنتين. اجتمع القائدان موسى بن نصير رحمه الله وطارق بن زياد رحمه الله في طلبيرة، ثم تحركا معا ودخلا طليطلة عاصمة الأندلس في ذي الحجة سنة 94 هجرية. إذن سيطروا على العاصمة وساد الإسلام في الجنوب، وبدأ الناس يدخلون في الدين لأنه بدأ يرسل الدعاة، وهذا كان شأنهم، ليس الفتح، ليس الغنائم، وإنما الدين والإسلام. فسيطروا على منطقة الجنوب، صارت غرناطة كذلك فسيطروا عليها، ومالقة كذلك فسيطروا عليها، وهكذا استمرت هذه الفتوحات حتى استطاعوا أن يخضعوا الجنوب، وساد الجنوب. في أواخر عام 94 هجرية استقر الإسلام في جنوب الأندلس. لما دخل موسى بن نصير الأندلس ودخل طليطلة الآن، وصل العاصمة وبدأ يحكم، أرسل الأخبار للخليفة. وبدأ في هذا الوقت الشتاء، القتال في الشتاء صعب، فأمر بالراحة وتجميع القوة والاستعداد لما بعد الشتاء، فهدأت الأمور قليلا. ثم بدأ بفك العملة، يعني بدأ الآن يطبع الدنانير والدراهم الإسلامية. هذا الكلام في أوائل 95 هجرية. لاحظوا الأندلس فتحت 92، بداية الدخول 92 هجرية. فخلال ثلاث سنوات إذن الأمر استقر، والدولة استقرت، والآن الحاكم يحكم في العاصمة، والآن يطبع العملة. فرأى أهل الأندلس أن هؤلاء ليسوا كغيرهم، غيرهم يأتي يأخذ غنائم ويفر، أما هؤلاء جاءوا ليستقروا. جاء ابناء غيطشة لما فقدوا الأمل أن هؤلاء سيتركوا بلادهم، جاء ابناء غيطشة وقالوا العهد الذي بيننا وبينك، ساعدناك في سبتة وفي فتح الأندلس مقابل أن تعطينا ضياع عبينا، مزارع عبينا. فقال نعم، وانظروا الوفاء بالعهد. وهذا كان من شأن المسلمين دوما، خلق للأسف تركه كثير من المسلمين اليوم، عندما يعطي وعدا يلتزم. رغم أنها كانت أكثر من 1000 مزرعة من المزارع الضخمة في الأندلس، هي خيرة وخلاصة غنائم الأندلس، لكنه وفى بالعهد وأعطاها لأبناء غيطشة وسلمها لهم. تسامع الناس بهذا الخلق فدخلوا في دين الله أفواجا. وهكذا استقر الإسلام الآن في وسط الأندلس وفي جنوب الأندلس، وبدأوا ينشرون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وجاء الشتاء كما ذكرنا، وبدأ التفكير الآن في فتح باقي الأندلس. تركوا فترة الشتاء تمر، استعدوا خلالها، ثم عادوا تنظيم الجيش، ودعاهم المدد أيضا من شمال أفريقيا، وبدأ الآن التحرك نحو شمال الأندلس. في شمال الأندلس 3 مدن رئيسية، واحدة في شمال الشرق، والثانية في شمال الغرب، والثالثة في أقصى شمال الغرب. في شمال الشرق سرقسطة عاصمة إقليم شمال الشرق، وفي شمال الغرب ليون عاصمة إقليم ليون العظيم، وفي أقصى شمال الغرب لوك عاصمة إقليم جليقيا. فهذه 3 مدن الرئيسية. في شمال الشرق كذلك بعد سرقسطة مجموعة مدن صغيرة، لكن تليها جبال البرنيه ثم فرنسا. تحرك طارق بن زياد قائدا للمقدمة، وجاء بعده صلب الجيش يقوده موسى بن نصير. فتحرك الجيش بقيادة موسى بن نصير والمقدمة تسبقهم بقيادة طارق بن زياد، فتحركوا نحو عاصمة شمال الشرق سرقسطة. وصل طارق بن زياد قبل باقي الجيش فهجم على سرقسطة، إذ وجد أن أمورها في فوضى وما هم مستعدين للحرب، فاستطاع أن يفتحها بسهولة ويسر. ما وصل موسى بن نصير إلا وطارق قد فتح سرقسطة عاصمة شمال الشرق، فكان فتحا سهلا ميسرا من الله سبحانه وتعالى. فنظموا أمورها وبنوا فيها مسجدا، وهذا كان شأنهم دائما، من أهم الأشياء التي يهتم بها المسلم بناء المسجد، لأن المسجد ليس فقط مكان عبادة وصلاة، وإنما كان مركز دعوة وإشعاع نور نحو كل البلاد التي حواليه. كان فيه التعليم، وكان فيه التنظيم، وكان فيه الإدارة، وكان فيه علاج المرضى، وكان فيه مركز تجمع الناس وتعارفهم. هكذا كان المسجد هذا الشأن العظيم في تاريخ الإسلام، ولذلك كلما افتتحوا مكانا رئيسيا بنوا فيه مسجدا. فتحت عاصمة الشمال بهذه السهولة واليسر، فموسى بدأ يتحرك في القرى والمدن التي حواليها، وشقة، لاردة، طركونة، برشلونة، وفتح كلها بسهولة ويسر، واستقر شمال الشرق للمسلمين. الآن ما بقي في الأندلس إلا شمال الغرب. فكر موسى بن نصير، فقرر أن يرسل طارق بن زياد نحو الغرب ليفتح الغرب، ويرسل بعض السرايا أيضا للغرب، ويتحرك هو بنفسه. وكان عنده طموح عجيب هذا الرجل موسى بن نصير في ذلك الوقت، عمره أكثر من 74 سنة، لكن تأمل هذا الطموح وهذه الهمة العالية. فكر تفكيرا عجيبا، الآن هو وصل إلى فرنسا، ففكر قال أن القسطنطينية عاصمة الروم قد استعفت على المسلمين. القسطنطينية اللي هي اسطنبول الآن، وكانت عاصمة الروم واستعفت على فتح المسلمين من الشرق. ففكر قال لماذا لا أهجم على القسطنطينية من الغرب؟ يعني ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يفتح فرنسا وإيطاليا وينتقل نحو الشرق إلى تركيا حتى يصل إلى اسطنبول القسطنطينية فيفتحها من الغرب مدام استعفت من الشرق، وكل الذي معه جيش أقل من 30,000. وفعلا عزم موسى بن نصير على هذا الأمر العظيم، فتحرك وعبر جبال البرنيه ودخل جنوب فرنسا وبدأ يفتح الفتوحات. ففتح قرقشونة، وفتح أربونة، وأبنيون، ولوذون، وبدأ يسيطر على جنوب فرنسا. وكان معه صحابي جليل، تابعي جليل اسمه حبان بن أبي جبلة. حبان لما رأى توسع بهذه الطريقة تقدم نحو مقدمة الجيش، فأمسك بطرف موسى بن نصير، قال يا موسى أتذكر ما قلت عن عقبة بن نافع؟ لما قلت رحمه الله توغل ولم يحمي ظهره، أما كان معه رجل رشيد؟ أنا رشيدك اليوم، أين تذهب بالناس ولم تحمي ظهرك؟ ما وراءك أحد يحميك، لو انتقلت عليك أسبانيا الأندلس أن تكون محصور من الشمال ومن الجنوب. فضحك موسى بن نصير، قال أرشدك الله، فرجع، وإلا كان ناوي يكمل يفتح أوروبا. فانظروا إلى هذه الهمة، وانظروا إلى هذا الطموح، ليس كطموح الناس اليوم، همه سيارة وهمه بيت وهمه يعني يجمع له كم فلس. انظروا الطموح العالي والهمة العظيمة، ب30,000 يريد أن يفتح أوروبا كلها ويسيطر على كل أوروبا. لكن هذا الذي جعل موسى بن نصير يرجع. في طريق العودة توقفوا عند قرقشونة، وهنا توفى حبان بن أبي جبلة التابعي الجليل رحمه الله، ودفن هناك في جنوب فرنسا. فهذا من آثار المسلمين ترك أثره رحمه الله أقصى ما وصلت إليه ما وصل إليه موسى رحمه الله. رجع موسى بن نصير وعبر جبال البرنيه في اتجاه إسبانيا هذه المرة، وبدأ التحرك ليفتحوا باقي الأندلس، شمال غرب الأندلس، منطقة ليون وعاصمتها كانت تسمى خيخون، ومنطقة جليقيا وعاصمتها تسمى لوك. فتحرك واقترب من خيخون عاصمة ليون، ففتح اشترقة. عند اشترقة حدث حادث صغير، وهو مجيء رسول من قبل امير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، جاء من الشام اسمه مغيث الرومي، حتى عبر الاندلس ودخل وتوغل يتبع موسى بن نصير حتى ما ادركه الا عن اشترقة، فامسكه وقال ان امير المؤمنين يقول توغلت، دخلت اكثر من اللازم وتوسعت بسرعة، ما حميت ظهرك، ترجع ارجع الى الشام، يريدك في الشام. هذا الخبر كان مزعج جدا بالنسبة لموسى بن نصير، هو الان في عز فتوحاته ويريد ان يسيطر على هذه المنطقة ويخضعها للاسلام، وتأتي الاوامر الان بالانسحاب. فبدأ يلاطف مغيث ويقول له نحن الان فتحنا اشترقة وعلى مقربة من خيخون عاصمة ليون، فدعنا نكمل هذا الفتح، الان خبر علينا نترك هذه المنطقة، دعنا نكمل هذا الفتح ثم اعود. فما زال يلاطفه حتى وافق مغيث، ولا تفتح خيخون وترجع. ففعلا فتحت خيخون وفتحت منطقة ليون كلها الان، ما عدا تجمع للروم، تجمعوا في جبال وعرة تسمى صخرة كلي، فتركوها وتحركوا نحو جليقيا وهي اقصى شمال غرب الاندلس عند المحيط، وعاصمتها لوك. فعند لوك، عند حصار لوك، وصل رسول اخر من الوليد بن عبد الملك اسمه ابو نصر، قال ان امير المؤمنين يأمرك بالانسحاب الان. حاول يلاطف ما استطاع، واخذ ابن ابو نصر يجر طرفه جرا يقول له ترجع الان. فموسى بن نصير ترك طارق ففتح المنطقة ثم رجع بيان على اوامر الخليفة. فالان فتحت كل الاندلس ولم يبقى في الاندلس الا صخرة كلي. ارسل لهم موسى بن نصير مجموعة من الجيش، سرية من الجيش، فحاصروهم هناك وتجمع القوط هناك وبدأ القتال، وهزم الروم، هزم القوط، وفروا الى الجبال الى صخرة كلي، سميت باسم قائدهم كلي. وفر انصار كلي، ما بقى معه الا 30 رجل. فقال المسلمون 30 رجل ماذا يفعلون، ما ليس لهم شان، اتركوهم. فتركت صخرة كلي، وكانت الاندلس كلها خاضعة للمسلمين، واستقرت في ايدي المسلمين جميعا ما عدا صخرة كلي. هذا التهاون في هذه الصخرة كان الثغرة التي أصيب المسلمين من خلالها. الإنسان الحازم ما يتهاون، ما يستحقر شيء، ما يقول هذا أمر بسيط ويتركه، لا، وإنما لابد من حزم الأمور. لكنهم تهاونوا، كان موسى بن نصير وطارق قد انسحب الآن بناء على الأوامر، فالذين بقوا تركوا صخرة بلي، وإلا لو كان طارق وموسى والله أعلم ما تركوا صخرة كلي. ففتحت الأندلس واستقر الفتح كما ذكرنا لكل الأندلس ما عدا صخرة كلي، وكان هذا الأمر تم في نهاية عام 95 هجرية. إذن الفتح بدأ في رمضان 92 هجرية واستمر إلى أواخر 95 هجرية، 3 سنوات تخضع جميع إسبانيا والبرتغال لحكم المسلمين. فانظر إلى هذا الفتح العجيب، عدد قليل يخضعون شبه قارة، شيء عجيب، لكنه الإيمان والعزيمة والصدق مع الله سبحانه وتعالى. في ذي الحجة من عام 95 هجرية انسحب موسى بن نصير ومعه طارق بن زياد، وعبر الأندلس ومضيق جبل طارق نحو المغرب. الذي دفع كما ذكرنا وليد بن عبد الملك لاستدعائهما هو هذا الخوف من هذا التوغل الشديد. لما فتحت الأندلس أرسل موسى بن نصير إلى الوليد يقول يبشر بالفتح، فأرسل إليه مهنئا بالفتح، فأرسل لقال ليس الفتح وإنما الحشر. هذه الأعداد الهائلة من الناس تدخل في الإسلام، هذه المناطق الهائلة تفتح بهذه الطريقة بهذا اليسر، هذا حشر وليس فتحا. فهذا من توفيق الله عز وجل لهذين الرجلين الصالحين طارق بن زياد وموسى بن نصير. تحرك كما ذكرنا موسى بن نصير من الشمال، في الطريق توقف في أشبيلية أقام فيها عدة أيام، وأبقى عليها واليا ابنه عبد العزيز ابن موسى بن نصير، وأمره على الأندلس خلال غيابه. فخلال غياب موسى بن نصير الذي كان يحكم الأندلس هو عبد العزيز ابن موسى ابن نصير أول ولاة الأندلس. ثم انتقل بعد ذلك إلى المغرب، فتوقف في طنجة اللي هي مقابل الأندلس تماما، وولى عليها ابنه عبد الملك ابن موسى ابن نصير. ثم انتقل إلى عاصمة أفريقيا شمال أفريقيا القيروان في تونس، وأقام فيها فترة، وولى عليها ابنه عبد الله ابن موسى ابن نصير. في ربيع الأول وصل إلى عاصمة مصر الفسطاط، وهناك أكرم إكراما شديدا أبناء عبد العزيز ابن مروان الذي أكرمه وحماه وولاه أفريقيا، فما نسى فضله وفضل أبيه، فأكرم أبناء عبد العزيز ابن مروان. ثم استمر في رحلته نحو الشام، ودخل دمشق في عام 96 هجرية في جمادى الأول من عام 96 هجرية. إذن حوالي 5 شهور 4 شهور وهو في سفره هذا في رحلته هذه إلى أن وصل إلى دمشق. وصل دمشق وإذا الخليفة مريض وتوفي في جماد الآخر في الشهر التالي 40 يوم بعد وصول موسى بن نصير. وتولى سليمان بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك أكرم موسى بن نصير إكراما شديدا، ثم سافر معه نحو الحج في عام 97 هجرية. حج موسى بن نصير مع سليمان بن عبد الملك. موسى بن نصير وهو في جهاده 40 سنة يجاهد في سبيل الله ويدعو الله، يقول اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك أو الموت في مدينة نبيك. فبعد الحج ذهب موسى بن نصير مع سليمان بن عبد الملك، ذهب إلى المدينة، وفي عام 78 هجرية توفي موسى بن نصير في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خاتمة هذا الفاتح العظيم موسى بن نصير. ولم يذكر لنا التاريخ خاتمة طارق بن زياد رحمهم الله جميعا، لهما الفضل الأكبر في فتح هذه المناطق. بهذا ينتهي عصر الفتح ويبدأ عصر جديد يسمى عصر الولاة. أول هؤلاء الولاة عبد العزيز ابن موسى بن نصير أول من تولى الأندلس. و عندما انتقل موسى بن نصير وطارق بن زياد بأوامر من الوليد بن عبد الملك إلى الشام، ظل الجيش وراءهم بقيادة عبد العزيز ابن موسى بن نصير يقود الأندلس. والآن في هذه الفترة بدأ الفتح في النفوس بشكل واضح. تعامل المسلمين، أخلاق المسلمين، خطابهم، جدهم، مدحهم، لعبهم، يقظتهم، سرهم، علانيتهم، هذا كان هو الجهاد الحقيقي. لأنهم بهذا التعامل الأخلاقي الراقي غيروا نفوس البشر من حولهم. رأى أهل الأندلس، رأوا نمطا من البشر ونمطا من الفاتحين ما رأوه سابقا، فدخلوا في دين الله أفواجا، وانتشر بينهم الإسلام انتشارا واسعا. كل هذا ببركة هذا الإخلاص الذي كان في نفوس هؤلاء الناس، وعلى رأسهم موسى بن نصير. كانت الروايات تقول أنه عندما كانت تأتي الأخبار من طارق من الأندلس إلى المغرب قبل انتقال موسى بن نصير إليها، كان الرسول يصل إلى موسى فيقال له يصلي يدعو الله تعالى لطارق. هذا هو الفتح الرباني. هذا النوع من الناس الذين نسميهم جند العقيدة وأصحاب الإيمان هم الذين استهانوا بالصعاب، بذلوا النفوس رخيصة. هذا العمل العسكري الهائل الذي فعلوه في 3 سنين لا يتخيله إنسان. يقول أحد المؤرخين، يقول منتار من الأسبان، يقول كأن هذا الفتح نزل شيء عجيب. 30,000 يكتسحون إسبانيا كلها والبرتغال معها وجنوب فرنسا في 3 سنوات، كأنها نزهة، كأنها معجزة من المعجزات. لكنها الحقيقة ما كانت سهلة، فالتضحيات كثيرة والجهد كبير والدرب شاق والمناخ شديد والجو غريب والأرض مصخرة عنيفة، لكن مستوى العقيدة كان أعلى من كل ذلك. ولذلك انسابوا انسابوا، هم يرجون إما النصر وإما الشهادة. قلت هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ هكذا كان هؤلاء الأبطال رحمهم الله. دخل الناس في دين الله أفواجا لما رأوا تعامل المسلمين. ومن أهم ما فعله المسلمون في الأندلس إلغاء الطبقية. كان أهل الأندلس يعيشون نظاما طبقيا، فأعلاهم النبلاء والملوك ورجال الدين، ثم تأتي طبقة كبار المزارعين، ثم تأتي طبقة صغار المزارعين، ثم تأتي طبقة الزراع. والزراع يعتبرون أساسا من أساس الأرض، يمتلكون مع الأرض ويباعون معها ويشترون معها، ليس لهم حقوق وإنما سخرة وإنما عبودية كاملة. فمن أول ما فعله المسلمون أن ألغوا كل هذا النظام الطبقي. كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق بين أعجمي وعربي. تتحجب الناس، ما هذا؟ كيف يلغى هذا النظام الذي عاشوا عليه قرون يلغى في 3 سنوات، ويصبح هذا الإنسان الحقير الذي كان في الأندلس لا وزن له ولا شأن، من حقه أن يقاضي رئيس الدولة، ومن حقه أن يمتلك الأراضي، ومن حقه أن يتنقل ويتاجر بدون قيود؟ لما رأى الناس العدل دخلوا في دين الله. ليس هذا فقط، وإنما تأتي الروايات لتؤكد لنا أنهم أقبلوا على تعلم ليس فقط الإسلام، وإنما تعلم اللغة العربية، وبدأوا يتشبهون بالعرب حتى في ملابسهم وحتى في أسمائهم. وانظروا، دائما الأمم المهزومة تقلد الأمم المنتصرة. نحن للأسف اليوم أمتنا مهزومة، ولذلك نحاول أن نقلد الغرب في ملابسهم، في أغانيهم، في حتى في احتفالاتهم. لكن المسلمين لما انتصروا في الأندلس قلدهم الناس. لما كان لهم العزة صاروا هم أهل البلاد الحقيقيين، والناس لهم تبع. ومن أهم ما فعله المسلمون كذلك أنهم أكدوا على مبدأ عظيم، لا إكراه في الدين. فسمحوا لأهل البلاد أن يبقوا على دينهم، لا إجبار، حقوق الإنسان نعطيها لهم، وبعد ذلك لا إكراه في الدين. فبقيت كنائسهم. المسلمون لم يأخذوا كنيسة واحدة من الأندلس إلا شراء أو عندما تهجر فيأخذونها، أما كنيسة تؤخذ غصبا فلم يحدث أبدا في تاريخ الأندلس. قارن هذا مع ما فعله الإسبان عندما طردوا المسلمين من الأندلس، ما أبقوا مسجدا ولا أبقوا مسلما إلا وأجبروه على ترك دينه. هذا الخلق الراقي العظيم تجلى في فترة الفتح الإسلامي في أيام موسى وطارق، وتجلى بعد ذلك في عهد الولاة الذي بدأ في عام 95 هجرية واستمر 42 سنة حتى عام 138 هجرية. هذا العهد الذي جاء بعد الفتح مباشرة بدأ بعبد العزيز ابن موسى بن نصير في ذي الحجة سنة 95 هجرية، وتوالى في هذه الفترة 22 حاكم. لما كانت فترة عدم استقرار شديدة في الأندلس، لكنها مع ذلك كانت فرصة لنشر الدين. نعم، من الناحية السياسية كان هناك عدم استقرار، لكن من الناحية الشعبية كان هناك انتشار للإسلام. وهذا الجيش الكبير دخل ما كان معهم نساء، فتزوجوا من أهل البلد وخالطوهم، وبدأ جيل يسمونه المؤرخون جيل المولدين، الذين هم من آباء مسلمين ومن أمهات من القوط. هذا الجيل جاء فيه بعد ذلك عدد كبير من كبار العلماء. موسى ابن نصير لما ترك الأندلس خلف وراه ابنه عبد العزيز ابن موسى، فبدأ رحمه الله باستكمال الفتوحات في الأندلس وفي جنوب فرنسا، واستمر على هذا السمت، وكان كما يصفه المؤرخون ورعا تقيا مجاهدا صابرا. وتزوج أرملة الأغريق حاكم الأندلس السابق فأسلمت وسميت أم عاصم، واستمر يحكم رحمه الله سنة وسبعة أشهر، ومات في نهايتها مقتولا. وهنا تأتي بعض الروايات العجيبة من الذين شوهوا تاريخنا الإسلامي من أمثال جرجي زيدان وغيره، يعني شيء عجيب. يقولون أن موسى بن نصير لما ترك ابن عبد العزيز فتزوج زوجة لودريق ما أسلمت وبقيت على نصرانيتها، ثم إنها أثرت على زوجها فتنصر حتى إنه جعل الباب عنده في قصره واطيا حتى يدخل الناس وكأنهم سجود له لما أشارت عليه زوجته بذلك. ثم قالت له لماذا لا تلبس التاج كما كان لودريق يلبس التاج، فقال إن هذا حرام في ديننا، فما زالت به حتى لبس التاج في داخل البيت. ثم إنهما سكنا في كنيسة، انظروا التلفيق في الروايات شيء عجيب، تركوا القصر المسلم وراحوا سكنوا في كنيسة، من يفعل هذا أصلا؟ لكن سبحان الله الاختلاط في هذه الروايات. ثم إنه رآه واحد من جند المسلمين لابسا للتاج فقام وقتله. هذا تشويه عجيب للتاريخ عن رجل يصفه المؤرخون أنه كان تقيا ورعا صالحا مجاهدا، وعلى يديه دخل الناس في دين الله أفواجا، وزوجته أم عاصم دخلت في دين الله، فكيف يقال أن هذا يتنصر ويفعل كل هذه الأفاعيل؟ أقول أن هذا مما دخل في التاريخ الإسلامي ونطقت الروايات، ونحن نحتاج اليوم إلى وقفات تصفي لنا هذا التاريخ وتطهر لنا هذا التاريخ. مات عبد العزيز بن موسى رحمه الله في رجب سنة 97 هجرية، وتولى بعده أيوب بن حبيب اللخمي باتفاق من أهل الأندلس، اجتمعوا عليه واتفقوا عليه، ولم يحدث شيء كثير في عهده إذ لم يحكم سوى 5 أشهر فقط. لكن في هذه الفترة نقل عاصمة الأندلس إلى قرطبة، فصارت قرطبة هي العاصمة الرئيسية للأندلس. والي أفريقيا محمد بن يزيد هو الذي يتابع أمور الأندلس، فعندها أرسل حاكما جديدا للأندلس هو الحر ابن عبد الرحمن الثقفي، ووصل في ذي الحجة من سنة 97 هجرية وحكم لمدة 2 سنة و8 أشهر، ما كان فيها سوى إجراءات تقليدية وتنظيم جديد لأمر الدولة وتنظيم جديد للجيش، واستقرت الأمور وبدأ أمر الدولة يتضح أكثر وأكثر في هذا العهد. هذه كانت بدايات عهد الولاة. في هذه الفترة كانت بلاد المسلمين تشهد حاكما من نوع خاص نادر في التاريخ الإسلامي، هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد الخامس، هو الذي كان يحكم دولة الإسلام. ورغم أنه حكم 2 و4 أشهر فقط، لكنه أجرى فيها من التغيير في أمة الإسلام ما لا يفعله غيره في قرون، من إخلاصه وصدقه مع الله سبحانه وتعالى. من الأفعال العظيمة التي تقدم بها عمر بن عبد العزيز أنه اختار للأندلس حاكما جديدا، اختاره بنفسه وأرسله من الشام، فوصل أرض الأندلس في رمضان من العام 100 هجرية. السمح ابن مالك الخولاني اسم يجهله كثير من الناس، لكنه رحمه الله نوع فريد من اختيار عمر بن عبد العزيز رحمهم الله اجمعين. السمح بن مالك تولى حكم الأندلس في رمضان 100 هجرية، ففورا اعاد تنظيم البلاد، فكان ذو قدرة إدارية وجهادية وعبادية وأخلاقية سامية يندر مثلها في البشر. فتمتع في الأندلس في عهده باستقرار وأعاد تنظيم الدولة بحيث ضبط الأمن وربط المال واعتمد على تقسيم يسمى الكور، وهو جمع كورة، والكورة هي عدة مدن، والمدن يتبعها عدة أقاليم أي قرى كبيرة، ثم أجزاء أي مزارع وأرياف. وأرسى في الأندلس الموانئ فربطها بحريا كذلك لبلاد المسلمين، وأنشأ المدارس والمساجد بشيء عظيم في خلال فترة وجيزة. وبدأت الأندلس تنهض في زمنه نهضة ليس فقط جهادية وإنما نهضة حضارية. وأنشأ في عام 101 هجرية بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز قنطرة قرطبة العظيمة. هذه القنطرة ما زالت آثارها إلى اليوم. لاحظوا الفتح الإسلامي بدأ سنة 92 هجرية، استقر سنة 95 هجرية، 6 سنوات فقط تبنى أعظم قنطرة في تاريخ أوروبا كلها. شيء هائل من التفكير. هؤلاء ليسوا غزاة، هؤلاء بناة حضارة. كتب السمح إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز يستشيره ويعلمه أن مدينة قرطبة تهدمت من ناحية غربها. قرطبة تقع على نهر، فوق النهر قنطرة مثل جسر يربط ما بين الضفتين. فتهدمت القنطرة التي كان قد بناها الرومان، وهي قنطرة صغيرة. فاستشاع عمر بن عبد العزيز أن يعيد بناءها، لأن الجانب الغربي ما عاد الناس يستطيعون أن يصلوا إليه بسهولة. فبدأ الجانب الغربي من قرطبة يضعف. يقول المؤرخون وكان لها جسر يعبر على نهرها، ووصف له أنه يمتنع خوض هذا النهر بدون هذا الجسر، وخاصة في فترة الشتاء. فإن أمرني أمير المؤمنين ببنيان سور المدينة فعلت، فإن قبلي قوة على ذلك من خراجها، يعني من الأموال التي تأتيها بعد عطايا الجنود ونفقات الجهاد، يعني سيبقى عندي مال. إن شئت ما أرسلته إلى ديار الخلافة، إن شئت صرفت على بناء سور لقرطبة، وإن أحب أمير المؤمنين صرفت فخر ذلك السور فبنيت جسرهم. يعني عندنا فخور تكفي إما لبناء السور وإما لبناء الجسر. فماذا يأمر أمير المؤمنين؟ فأمر عمر بن عبد العزيز ببناء القنطرة بفخر السور، وأن يبنى السور بالطين إذا لم يكفي الصخر. تنظر التفكير العظيم، أنه أراد الأمرين، الحماية العسكرية لكنه قدم النهضة العمرانية وقدم الحضارة الإنسانية. يصف ابن حبان ويصف غيره من المؤرخين، ابن حيان وغيره من المؤرخين، هذه القنطرة ويصفها الإدريسي وصفا دقيقا فيقول: ولقرطبة القنطرة التي علت القناطر فخرا في بنائها وإتقانها، عدد قسيها 17 قوسا، بين القوس والقوس 50 شبرا، سعة القوس مثل ذلك 50 شبرا، وسعة ظهرها المعبور عليه 30 شبرا، ولها ستائر من كل جهة تستر القامة، وارتفاع القنطرة من موضع المشي إلى وجه الماء في أيام جفوف الماء 30 ذراعا، وإذا كان السيل يصل الماء منها إلى نحو حلقومها. وتحت القنطرة يعترض الوادي رصيف سد مصنوع من الأحجار القبطية والعمد الجافة من الرخام، وعلى هذا السد 3 بيوت أرحاء، في كل بيت منها 4 مطاحن. ليست قنطرة وليست جسر عادي، نحن نتكلم عن سد من المياه وقناطر وطاحونات. إذن هو مشروع متكامل للنهضة بقرطبة. انظروا الفرق بين ما يفعله المستعمرون عندما يحتلون البلاد فيستغلون خيراتها، وما فعله المسلمون في أرض الأندلس في النهضة بديار الأندلس. حدث هذا في زمن هذا الوالي العظيم السمح ابن مالك الخولاني. في أثناء حكم السمح حدث أيضا في أوروبا تطور مهم وخطير. أوروبا كانت ممزقة وكانت الصراعات تطحنها، حتى جاء حاكم من أقوى حكام أوروبا وهو تشارلز المسمى بتشارلز مارتل. تشارلز مارتل لقب مارتل معناه المطرقة الذي تطرق أعداءه يعني، وأطلق عليه هذا اللقب البابا بنفسه. تشارلز استطاع أن يوحد فرنسا ويبدأ يوحد أوروبا. في نفس الفترة التي كانت أسبانيا والبرتغال بلاد الأندلس تنهض تحت السمح، كانت فرنسا بدأت تأخذ قوتها تحت تشارلز، وكان لابد من أن يحدث هذا الصدام بين الرجلين. فتحرك السمح وسبق وتوجه نحو فرنسا، وكان ذو همة عالية رحمه الله. فبعدما استقرت له الأمور في الأندلس تحرك في أواخر عهده في ذي القعدة من سنة 102 هجرية، تحرك نحو فرنسا. فأقر جنوب فرنسا هذه الاضطرابات التي كانت لجنوب فرنسا، صحيح فتحت من بلاد المسلمين لكن كانت مضطربة، فاستطاع أن يجعلها تستقر وأنشأ فيها حكومة إسلامية تابعة له في إقليم سبتمانية، وجعل لها عاصمة هي أردونة. ثم عزم على فتح الإقليم التالي في اتجاه باريس، وتوجه نحو إقليم طلوشة. إقليم طلوشة يحكمه حاكم من قبل تشارلز اسمه الدوق أوديس، يحكم طلوشة وإقبتانية، فطلوشة العاصمة. فهاجمها السمح رحمه الله واستطاع أن يفتح المناطق المحيط بها، وبدأ الحصار على طلوشة. هنا أوديس حاكم المنطقة بدأ يعيد ترتيب أموره واستعان بتشارلز، وفي يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة قبل الوقت بيوم من عام 102 هجرية هاجم الروم والقوط، هجموا هجوما واحدا على السمح الخولاني فحاصروه حول طلوشة، وبدأت معركة عنيفة جدا، لكن العدد الذي كان مع السمح كان عددا محدودا، حيث أنه ترك معظم الجيش في الأندلس والباقي في سبتمانية، فكان معه جيش محدود. فاستطاع الروم أن يحصروه وقتل شهيدا رحمه الله هو وكل من معه، لكنه ترك وراءه بلدا مستقرا وحضارة عظيمة وفتحا كبيرا للمسلمين في جنوب فرنسا. رجل فريد في جهاده وفي عبادته وفي نظرته وفي حضارته. الجيش الذي بقى في سبتمانية والذين استطاعوا أن يفروا من هذا الحصار فورا أمروا عليهم رجلا فريدا آخرا من المسلمين، رجل له شأن فيما بعد سيظهر شأنه في تاريخ الأندلس، هو عبد الرحمن ابن عبد الله الغاثقي رحمه الله. تولى في عام 102 في شهر ذي الحجة باتفاق أهل الأندلس عليه، لكنه ما دام إلا شهرين فأرسل حاكم جديد على الأندلس. عبد الرحمن بن عبد الله الغاثقي من التابعين من يروون عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنه تولى فقط شهرين وسيكون له شأن فيما بعد في حديثنا عن تاريخ الأندلس. أرسل والي أفريقيا الذي كان في هذه المرة بشر بن صفوان الكلبي، أرسل واليا جديدا هو عنبثة بن سحيم الكلبي، فوصل في صفر من عام 103 هجرية وحكم 4 سنوات ونصف، فترة تعتبر بالنسبة لعهد الولاة من فترة طويلة، واستطاع فيها أن يزيد من استقرار الحضارة الإسلامية في الأندلس، ثم أكمل ما بدأه السمح فهاجم جنوب فرنسا ووصل رحمه الله إلى ما لم يصل إليه أحد غيره. يصفون عنبثه يقولون تقي ورع وإداري عسكري ومجاهد أمين، صفات تجمعت له رحمه الله فوصل في جهاده إلى ما لم يصل إليه مسلم آخر في كل تاريخنا. في كل تاريخنا ما وصل أحد إلى ما وصله عنبثة ابن سحيم الكلبي. فتح جنوب فرنسا واستطاع أن يقضي على قوة أوديس حتى بدأ أوديس يتودد له، وتقدم في إقليم طلوشة، وتقدم زيادة حتى فتح قرقشونة وغالة ونيمة، وفي عام 105 هجرية وصل إلى سانس تبعد 30 كيلومتر فقط من باريس. وصل في الفتح إلى أقصى نقطة وصلها المسلمون في كل تاريخهم، ليس فقط في عهد الولاة، في كل تاريخهم لم يصل المسلمون إلى أبعد من سانس، 30 كيلومتر فقط من باريس. فاهتز تشارلز وجهز الجيش وبدأ يتابعه، وبدأت طرقات تشارلز القوية 400,000 مقاتل يقاتلون أقل من 10,000. فبدأت المعركة العظيمة واستطاعوا أن يحاصروا المسلمين، وقتل عنبثة حاكم الأندلس شهيدا مجاهدا في فرنسا رحمه الله. نرى كيف كان العز والمجد للمسلمين لما تمسكوا بدينهم وتمسكوا بإيمانهم وكانت نيتهم لله عز وجل، وصلوا إلى هذه الفتوحة التي لم يصل إليها أحد. لما قتل عنبثة رحمه الله تولى من بعده الوالي السابع وهو عزرة بن عبد الله الفهري في شعبان 307 هجرية، وحكم شهرين فقط لما اتفق عليها الأندلس، وكان من الصرحاء الفرسان. لكن هذا الحكم ما طال، وتولى من بعده يحيى بن سلمة الكلبي في شوال من نفس العام، حكم 2.5 سنين بإقرار من والي أفريقيا الذي كان يتابع أمر الأندلس. ثم جاء حاكم آخر هو حذيفة القيسي وحكم 6 أشهر فقط، ثم عنبثة الخطعمي 5 أشهر. لاحظوا هذا التغيير السريع في الولاة أدى إلى عدم استقرار، وبالتالي توقفت الفتوحات وتوقفت النهضة. بدون الاستقرار السياسي والأمني لا تحدث النهضات ولا تنبع الحضارات ولا تزداد الفتوحات. فهذا التغييرات الكثيرة عطلت أمر الأندلس بشكل كبير. ثم جاء حاكم خلط عملا صالحا بآخر سيئا، هو الهيثم ابن عدي الكلابي، وتولى في محرم من عام 111 هجرية. تولى الهيثم بتولية من قبل والي أفريقيا عبيدة ابن عبد الرحمن السلمي، وعبيدة هذا كان من القيسيين، من العرب القيسيين، وكان متعصبا لقبيلته، فعين الهيثم الكلابي وهو أيضا من القيسيين. وعبيدة كان يؤمن بسياسة الحجاج في التعامل مع الناس، أي سياسة القوة في منع الاعتراضات وسياسة القمع في الرد على المناقشات، فاستعمل هذه السياسة في القيروان في تونس وفي شمال أفريقيا. لكن هذه السياسة العنيفة في التعامل مع الناس أدت إلى ثورة البربر في المغرب، ثم أدت كذلك إلى ثورة البربر في الأندلس. الهيثم الكلابي والي الأندلس من قبل عبيدة كان يتبع نفس السياسة، وهذا من سوء سياسته الداخلية. لكنه مع هذه السياسة السيئة كان رحمه الله على كل حال صاحب جهاد، واستطاع رغم سياسته الداخلية السيئة بضغطه الشديد وجبروته أن يجمع المسلمين ويبدأ باستئناف الفتوحات خلف جبال البرنيه حتى وصل إلى مقوشة ففتحها. لكن هذه الاضطرابات الشديدة التي كانت في الأندلس جعلت الناس يطلبون عزله، فعزل وتولى من بعده محمد ابن عبد الله الأشجعي، اتفق عليه أهل الأندلس، لكنه كان ضعيفا ما استطاع أن يفعل شيئا، وعندها جاء إلى حكم الأندلس باتفاق من أهل الأندلس وبفرض من الجيش وبإقرار والي أفريقيا، جاء رجل فريد هو عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي رحمه الله، اسم يجب أن يخلد في تاريخ الإسلام والمسلمين. عبد الرحمن الغافقي تابعي يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قائد عسكري هو الذي أنقذ المسلمين وسحبهم بعد هزيمتهم أيام السمح على يد تشارلز مارتل. ماذا فعل الغافقي في خلال حكمه؟ أول ما فعله أنه جمد هذه الصراعات القبلية التي كادت تعصف بالمسلمين، قيسيين ويمنيين وبربر، نحن مسلمون، نحن كلنا لآدم وآدم من تراب، هذه الصراعات القبلية هي التي دمرت وما زالت تدمر هذه الإقليميات والعصبيات، هذا من البلد الفلاني وهذا من القبيلة الفلانية، هذا يتناسى مع روح الإسلام العظيم. فجمد كل هذه الصراعات وجمع القلوب جميعا عليه وقرب الناس أجمعين وقرب أهل الكفاءة والعلم، وبدأ رحمه الله بإعادة تنظيم الأمور من جديد حتى استطاع أن يجهز جيشا من 50,000 مقاتل. لأول مرة أهل الأندلس يتجمع لديهم مثل هذا الجيش، فتحرك نحو فرنسا مرة أخرى وهاجم إقليم إكتانية الذي ذكرنا في درس سابق يتولاه أوديس، فاستطاع أن يفتح آرل، ثم استطاع أن يفتح بودو، ثم استطاع أن يفتح طلوشة عاصمة الإقليم، وفر أوديس أمامه من سان مارتن، ولجأ أوديس حاكم المنطقة، هرب من المنطقة ولجأ إلى تشارلز مارتن، ففتحت جنوب فرنسا ووسط فرنسا.